لا شيخنا، نرجع شيخنا في سؤال ما تفضلتم به قبل قليل، يعني ربما يطرحه بعض العامة. يقول الآن أنتم قلتم الأساس هو التوحيد. يقول طيب يا أخي، في من الناس غير مسلمين لكنهم نفعوا البشرية، مثل سووا بعض الاختراعات التي سهلت الحياة على الناس، هؤلاء يعني لماذا يكون مصير من الجنة كونهم نفعوا البشرية؟ أولا الجنة ليست لنا، يعني الجنة لو كانت لنا كان يعني ممكن نسأل هذا السؤال، لكن الجنة بيد الله، والله حكم من هم أهل الجنة ومن هم أهل النار. ولم يجعل الله تبارك وتعالى نفع البشرية يعني من أسباب دخول الجنة. ولذلك عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن جدعان، عبد الله بن جدعان ابن عم أبي بكر الصديق، وكان يعني عرف بالكرم وكان يكرم الحجاج وغير ذلك من الأمور، فقالت يا رسول قد علمت ما كان من عبد الله بن جدعان، فهل ينفعه ذلك عند الله تبارك وتعالى؟ فماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بماذا أجاب؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك حاتم الطائي، يعني الآن لو ذهبت إلى أي مكان وقلت حاتم الطائي، حتى الآن الكرم يقال له كرم حاتمي، صحيح إلى هذه الدرجة نسبة إليه، ومطعم حاتم والكرم الحاتمي كان نسبة إلى حاتم الطائي. نعم. ومع هذا عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والده قال إن أراك أراد شيئا وقد ناله، سمع الناس والسمعة وكذا وقد ناله، هؤلاء لم يريدوا وجه الله. ولذلك الله تبارك وتعالى لا يقبل عمله حتى يكون خالصا لوجهه وعلى سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يدخلون في قول الله تبارك وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هؤلاء ينالون أجرهم في الدنيا. لكن القضية الأساسية التي خلقوا لأجلها وهي عبادة الله تبارك وتعالى لم يحققوها، فكل من بلغته الدعوة ولم يحقق هذه الدعوة ولم يقبل التوحيد وصد وند عنه هذا لا ينبغي أن نشفق عليه أو نقول إنه نفع البشرية أو غير ذلك من الأمور أبدا، وهذا النفع ترى متفاوت. نعم. يعني الناس يتفاوتون في مثل هذا النفع. نعم. شيخ معنا اتصال، الأخ أبو علاء من العراق تفضل. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. والله بدي إن شاء الله أكلم الشيخ عثمان إن شاء الله. يسمعك. أحبك في الله يا شيخي. أحبك الله، بارك الله فيك. والله أتمنى أكون جارك في الدنيا قبل الآخرة إن شاء الله. الله المستعان. وأسأل إن شاء الله أنت تدعي لي ولذريتي إن شاء الله بالصلاح إن شاء الله يا شيخ. إن شاء الله وأمانته. السلام عليكم. حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم بقي إخواني بالوقت بس؟ لكن بالوقت إذا تكرمت. كم بقي؟ طيب. إذا ابن الشيخ الحبيب قبل نذكر المحور الأخير، لو عرجنا يعني على سبيل العجالة والاختصار على ملاحظات أخينا أو مشاركة أخينا أبي محمد من بحرين، يعني قضية أن الدعوة للتوحيد دعوة تفصيلية ونجاة تفصيلها في كتاب والسنة، آيات كثيرة وحديث كثيرة تبين التوحيد وتنهى عن الشرك. لا شك، لا شك في هذا، وهذا كلامه سليم 100%. أن الكتاب والسنة جاء بإثبات التوحيد ونفي الشرك على سبيل التفصيل، وبين التوحيد وبين الشرك وبين ما يرضاه الله وما لا يرضاه سبحانه وتعالى، وما هو متابعة وما هو معصية. هذا لا شك أنه واضح جدا، وهذا يجب أن يبين لنا، وهكذا بين النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر الناس من أنواع من الشرك وأمر الناس بأنواع من التوحيد، هذا لا شك فيه، كلام سليم. شيخنا كذلك ملاحظة ثانية جزاه الله خير، يعني تصب في قضية الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أو الدعوة للتوحيد، يعني فيها رد على من يقول بأن الناس الآن مسلمون ما في داعي تدعو للتوحيد، فبين أخونا جزاه الله خير في مشاركة طلب التعليق منكم بارك الله فيكم، أن يقول أن الدعوة للتوحيد تكون للكافر وللمسلم على حد سواء. لا شك، لا شك، كل إنسان يدعى إلى التوحيد، كل إنسان يدعى إلى التوحيد، ولكن تبقى القضية، يعني الكافر قد يدعى إلى أصل التوحيد، المسلم قد يكون يدعى إلى خدش في التوحيد. نعم. يعني أمر وقع فيه مثلا اللي خلنا نسميه الشرك الأصغر. طيب ينظر هنا عاد يعذر لا يعذر، قيمة عليه الحجة لم تقم عليه الحجة، هي قضية. نعم. معروفة هذه. نعم. اللي شروط. نعم. لكن في النهاية، في النهاية أن الدعوة التوحيد تدعى، ما يقال والله أننا مسلمين وما يدعى إليه، أبد للجميع. نعم. كذلك شيخنا استأذنكم باتصال معنا أخونا أبو محمد من الأحواز، تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ نواف شلونك؟ هلا حبيبي، حياك الله. أسلم على أخوي الشيخ عثمان الخميس، وايد نحبه. حياك الله، حبك الله. وأتمنى من الله حبنا بقصة أي جبينة. وعندي سؤال. ما فهمت من الله شنو؟ انه يقبلك على جبينك. اسالي والحنة. اي تفضل. اي الخمر، الخمر والميسر والازلام والانصاب. الخمر نعاسه ذنيش وحده وحده يوضح لنا هذا سؤال واحد. اي تفضل. اي الثاني. اي الثاني خالد ابن الوليد رضي الله عنه، الف نوبه رضي الله عنه، الف نوبه. يقول تسعة سياس بحرب موتة تغطى عن بيدي. نعم. وظلت إلا الصفيحة بيدي. الصفيحة ما نعرف شنو الصفيحة. الصفيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير على هذا الاتصال أخونا أبو محمد، وإن شاء الله نجيب على أسئلتك بعد التعليق على ملاحظات أو مشاركة أخينا أبي محمد. كذلك هو ذكر يعني ما يتعلق بكلام الشيخ صالح فوزان، أظن كان كلام واضح. نعم لا شك. نعم. ودقا من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مفرق. نعم. فرق بين الحق والباطل. فرق بين التوحيد والشرك. لا شك يعني نحن عندما ندعو للتوحيد، زين ندعو للتوحيد، الذي يرفض هذا التوحيد ويرفض دين الله تبارك وتعالى هذا لا شك انه مشكله عنده، ليس اخلنا. نعم. نعم مشكله عنده. نعم. ولا شك الاسلام لا شك انه يفرق بين الناس، يفرق بين الحق والباطل. نعم. اما ان نخلط الحق بالباطل لا، كلام الشيخ صالح الفوزان لا شك انه هو الصواب. شيخنا كذلك على اتصال اخينا ابي محمد من الاحواز، يعني اراد توضيح للميسر والانصاب والازلام. يقول الخمر واضح، فما المقصود بالميسر والانصاب والازلام؟ نعم هي في قول الله تبارك انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان، من عمل الشيطان فاجتنبوه. الخمر كما ذكر. نعم. معروف يعني كل مسكر. وقلنا مثلا كل مسكر الخمر. واما الميسر فهو القمار. نعم. ايضا بكل انواعه. نعم. والأزلام، الأزلام هي التي كانوا يستخدمونها لفعل الشيء أو عدمه فعله، ونوع من القمار. يعني طيب يعني يستخدمون الأزلام، وذلك مثلا لما دخل الكعبة ورسموا إسماعيل وإبراهيم يستقسمان بالأزلام، فقال مثلا والله إن استقسما بهما أبدا، يعني لم يستقسما بها أبدا. افتراء على إبراهيم. افتراء على إبراهيم. وهذا اللي يسويه العرافون الآن وغيرهم عندما يأخذون يعني عودين أو سهمين، يعني أحدهم مكتوب عليه افعل، يعني هذا الآن هذا الكأس يضع في السهمين أحدهما افعل والآخر لا تفعل، يخلطان ثم يخرج أحد السهمين. ماذا حدث؟ هذا القلم الآن ماذا حدث؟ قال لا تفعل، خلاص بس لا تفعل، يمتنع عن هذا الفعل زواج أو سفر أو كذا. افعل يفعل وهكذا، إما افعل وإما لا تفعل، لا تفعل. استقسام بالأزلام. وأنا رأيته في بعض الكتب يسمونه كتاب الخيرة، كتاب الخيرة. طيب هذا الكتاب أبدا تفتحه وأنت مغمض يعني أو هاتي افتح أي صفحة تجد افعل أمر جيد، وصفحة افتح مرة ثانية لا تفعل كن حذرا، افعل كل كتاب كذي افعل لا تفعل، افعل لا تفعل. إيه. وانت افتح الصفحة هذه شوف يطلع لك تفعل او لا تفعل، هذا كله استقسام بالازلام، هذا يدخل في استقسام بالازلام. واما الانصاب فهي ما يذبح عند الانصاب اللي هي الاثار او معينة اصنام معينة. طيب يذبح عندها او يتبارك بها او غير ذلك من الامور، وتعظم عند اهل الجاهلية. هذه كلها اخبر الله تعالى انها من عمل الشيطان. هذه الاربعة. نعم. خمر والميس والانصاب. الاخوة في الكنترول يقولون يعني اضافة، يقول كتاب الخيرة فيه ايات ولا ما فيه ايات؟ احيانا يستدلون بايات، احيانا يستدلون بايات، لكن الايات على هواهم يعني. بس الايات اللي اعرفها انا الايات اللي هي افتح المصحف وشوف الصفحة اللي تطلع لك أساس، هذا في المصحف. الآيات يفتح المصحف شوف الآية اللي فيها أساس تسمية الأسماء الأبناء والبنين والسؤال. لكن هذه لا افعل لا تفعل ثم كتاب الخيرة اختر أو لا تختر، وهذا عند الشيعة يعني ليس عند السنة الحمد لله. هذه الشيخة تقابل الاستخارة عندنا. الله المستعان. مع الاستخارة عندنا شرعية وهذه بدعية شركية. الله المستعان. شيخ نستأذنكم على اتصال أيضا أخونا محمد بن السعودية، تفضل.